إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. من الهندسة الإذاعية رأفت موسى، ومعكم من أسرة المذيعين عمرو صبري. أهلا بكل مستمعين على موجات البرنامج العام ومواجهة جديدة، مواجهة على موجاتنا لكل ما يهدد استقرار الوطن، لكل ألاعيب قوى الشر، المواجهة لكل ما يعني يكدر صفو المصريين بأي صورة من الأشكال لنكون دائما لها بالمرصاد. هي معركة وعي، معركة الوعي التي يجب أن تكون أمرا مهما وأساسيا يعلم بها كل مصري ويتعامل معها على أنها معركة حياة بالنسبة له وبالنسبة لوطنه. ويسعدني مستمعين الأحباء ويشرفني أن يكون معي ضيفا، والحقيقة هو صاحب مكان مش بس ضيف، الأستاذ أحمد رفعت، الكاتب والمحلل السياسي الكبير. أستاذ أحمد دايما يعني بتنورنا الحقيقة وتسعدنا. ربنا يخليك، أنا سعيد بوجودي معك. الله يخليك، أنا سعيد جدا وأسعد يا فندم. الشائعات وحروب الجيل الرابع وحاجات كتير احنا الحقيقة خلاص يعني حفظناها، المفروض يعني شفناها السنوات الأخيرة وشفنا تأثيرها مش بس في مصر ولكن في دول المنطقة كلها بل في العالم. أسلوب جديد وشكل جديد بيهدف إلى إطلاق أكبر عدد ممكن من الشائعات، أخبار كاذبة، أخبار مغلوطة، الوقيعة بين الشعب وبين القيادة السياسية أو الحكومة من خلال إفقادهم الثقة فيها، محاولة التقليل من الإنجازات، محاولة تضخيم أي أمور حتى لو كانت أمور يعني أمور سلبية مهما كانت بسيطة أو لها مبرراتها، محاولة تضخيمها وإظهارها كأنها هي يعني اللي على الساحة، هي نهاية الكون، وكأن يعني ممكن تكون الإنجازات 95% والسلبيات 5%، يديك شعور أو إحساس كأن إحنا بنتكلم إن البلد كلها سلبيات. وده طبعا بجانب اللي احنا شفناه على مدار سنوات من اخبار وشائعات، اخبار مغلوطة ادت الى مشاكل، لكن الحمد لله قدرنا نواجه ونتغلب على ده ونعدي الفترة دي كلها لبر الامان، ولكن هم برضو بيحاولوا من وقت للتاني. لازم الشعب ولازم الناس يبقوا دايما فاهمين وعيين وعارفين ده، وده اعتقد دورنا ودور المحللين اللي زي حضرتك ان انت توضح للناس الصورة في هذا الامر. شكرا استاذ عمرو، يعني مقدمه رائعه واختيار موفق للموضوع، بشكر حضرتك. اشكرك. هو احنا طبعا الذاكره زيها زي اي حاجه في الدنيا محتاجه تتنشط كل فتره. صحيح. وعشان كده الحلقه اللي حضرتك اخترتها النهارده دي بتبقى كل فتره بنعملها علشان اللي قلناه عن شكل الحروب الجديده وشكل المؤامرات الجديده اللي بتحصل ضد الدول اللي زي حالتنا كده المستهدفة على الدوام. نعم. نجددها للناس ونذكرهم بها، لأنه زي ما قلنا في أول حلقات هذا البرنامج إن المؤامرة على مصر مستمرة طول ما مصر ماشية في الطريق الصحيح. ما فيش حد بتأمر على ميت، وما فيش حد بتأمر على فاشل، وما فيش حد بتأمر على عاجز. وعشان كده إحنا يعني بنبقى سعداء أحياناً لما نلاقي إعلام الشر نشط، وبنزعل لما نلاقيه يعني مش بيعمل حاجة ضدنا. بنحس ان احنا ماشيين احيانا كده، نحس ان احنا مشينا في حاجة غلط لما نلاقيه ساكت، يعني كأنه بقى مقياس، يعني لما يشتغل يبقى احنا ماشيين كويس ومستفزينه وعاملين له هذه الهستيريا، ده معناه ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح، وهو بيحاول يعني يمنعنا من استكمال المسيرة بأي طريقة. يعني احنا إذا كان مهمتنا تثقيف الناس، فما ممكن أقول لهم بس سريعا قصة حروب الجيل الرابع دي، ياريت من غير ما نخش في تفاصيل. هو طبعا ظهر المصطلح في أواخر الثمانينات، 89 تحديدا، على إيد ويليام ليندي. ده كان محاضر في الجيش في البحرية الأمريكية تحديدا، واتكلم على انه الحروب القديمة اختلفت. نعم. وان اسقاط الدول لم يعد دلوقتي بالادوات الكلاسيكية القديمة، الطيارات والدبابات والاساطيل، وان ممكن ده يحصل بشكل ذاتي من داخل الدولة نفسها بايد ابناء الدولة نفسها. صحيح. من غير ما نطلق رصاصة واحدة. اللي كان ده طبعا في 89 كان لسه ارهاصات سقوط الكتلة الشرقية شغال، يعني هما الكتلة الشرقية سقطت في الفترة دي 89 91، حسوا فيتي 91، وابتدى قبل السقوط الارهاصات اللي كانت والمقدمات اللي كانت الكتلة الشرقية كلها. برلين، جدار برلين بيسقط، وألمانيا بترجع تاني دولة واحدة، وابتدت حركة شعوب الدول الشرقية تظهر. نعم. طب هما عملوا ايه عشان يحركوا دول الكتلة الشرقية دي؟ دول كانت مقفولة جدا، يعني زي الصين دلوقتي، يعني زي الصين النهاردة، يعني حتى الفيسبوك ممنوع، الصحف الأجنبية ممنوع، وإذا دخل تدخل برقابة جديدة، والأي حاجة كلمة ضد الدولة تتشال. كل اللي حصل في الكتلة الشرقية، وما كانش الانترنت موجود، وحضرتك عارف، أيوة، ما كانش وسائل اتصال زي النهاردة ده، وتويتر ولا واتساب ولا كل الكلام ده، ما كانش النت أصلا موجود. كل اللي حصل إذاعات متوجهة ناحية الكتلة الشرقية. يعني تخيل إذاعة باللغة الروسية قدرت تعمل كل اللي حصل في الاتحاد السوفيتي، إذاعة متوجهة باللغة الألمانية قدرت تعمل كل اللي حصل في ألمانيا الشرقية، إذاعة ضد الدولة الرومانية تشاوشيسكو وآخرين، ضد يوغوسلافيا والحكم في بلغراد، كل ده إذاعات موجهة قدرت تعمل كل هذا الذي جرى. ومن هنا اتعرفت أنه حركة الشعوب ممكن تتحرك في اتجاه معين من خلال حركة أشرت إليه، الإشاعات والأكاذيب والفبركات، وخلق يعني أو يعني تقديم حياة مختلفة للشعوب اللي هناك، ممكن تبقى من ضمن تطلعاتهم اللي عايزين يسعوا إليها وعايزين يوصلوا، يعني صورة مختلفة. صورة مختلفة للحياة أو شكل معين بيحاول يقدموه أو يوصلوه مختلف عن تطلعاتهم، إن الوضع مش زي ما أنتوا عايزين وتتمنوا. وشوفوا الحياة في الغرب عاملة إزاي. صحيح. المواطن هنا بيقدر بالتليفون المقارنات يجيب أي أكل، يقدر يبعت مش عارف بتوصيل الطلبات يجيب أي حاجة، يقدر يروح أي منتجع، يقدر يروح يغير ملابسه كل شوية، يقدر يدخل أي جامعة هو بيحبها. فابتدى غزل العالم الشرقي بالحياة في الغرب. طبعا هم اكتشفوا يعني بعد كده ان كل ده وهم في وهم، وان ده على حساب حاجات كتير، على يعني ما هو قبل هذا الموضوع كان العالم الشرقي ده ما يعني نسبة الجريمة مثلا ما فيش، نسبة العنف في ادناها، نسبة السطو مثلا واللي احنا بنسميه مثلا اللي هنا بنسميه مثلا السرقة بالإكراه اللي بنسميه التثبيت مثلا، ده ما كانش موجود عندهم خالص. فكل الظواهر السلبية دي ابتدت تظهر لما المجتمع الغربي ابتدى يتنقل لجوه الكتلة الشرقية. فكل حاجة ليها ثمن، لكن هم ما حسوش بالفرق ده غير لما ده اتنقل عندهم. وفضلت مثلا دولة زي روسيا في حالة من الارتباك الكبير لغاية ما جه بوتين. يعني أيام يلسن كانت الحياة في روسيا دي جحيم، صعبة جدا، يعني دفعوا الثمن يعني. فالمهم عايز أقول إيه، إنه ممكن تتعرض حاجات كلها وهم ووهم في وهم وأكاذيب في أكاذيب، بس بتزين للناس صورة مختلفة. ليه؟ عشان يصوروا ضد حكوماتهم وضد دولهم ويعملوا ثوراتهم. أصبح شكل جديد، هو طبعا حرب جديدة غير الحروب التقليدية. الدول أو الجهاد دي ما يعني ما بتطلقش رصاصة ولا بتبعث أو بترسل جندي واحد تعرضه لأي مخاطر، لكن وهم في مكانهم بيخلوا أبسط تكلفة هذه الشعوب هم منهم يعني نفسهم. شوف حضرتك 70 سنة ضد الاتحاد السوفيتي، تمام، ما عملوش أي، ما يدروش يعملوا حاجة، لكن بإذاعة واحدة. يعني تخيل عشان يسقطوهم كانوا هيحتاجوا كم ألف مليار علشان يدخلوا في حرب. صحيح. معهم. صحيح. وكم ألف مليون جندي، كم مليون جندي ممكن يروح ضحايا الحرب، لكن بإذاعات بسيطة وبعض الإجراءات. يعني مثلا يبقى في دورة مثلا في بلد معينة، يروحوا يستهدفوا حد يخلوه يعمل لجوء سياسي للغرب، يتاجروا بالحكاية دي، عالم أو كاتب أو لاعب رياضي يتاجروا بالحكاية دي في الغرب ويوجهوها ناحية الدول الشرقية. في النهاية قدروا إسقاط الكتلة الشرقية كلها، يعني الاتحاد السوفيتي وألمانيا. صحيح. ورومانيا ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، لغاية ما الكتلة دي وبولندا وكل الدول دي تحولت إلى دلوقتي واخدين بنظام السوق الحر زي الغرب بالظبط، زي الغرب بالظبط، ما عادش فيه كتلة شرقية. وما عادش في دول اصلا شيوعيه الا بعض يعني الدول منغوليا وكوبا وبعض، والصين لسه محتفظه بالحزب الشيوعي الصيني وان كان النظام الاقتصادي مختلف على الارض، وبعض الدول التانية كده البسيطه يعني. لكن في النهايه قدر يعني هذا الشكل من الحروب الجديده انه يجيب بثمار يعني ناجحه، وبالتالي ياخدوا خلاصه هذه الحروب وخلاصة اللي اتبنت عليه يعني نوع. يعني حضرتك أشرت مثلا إلى جو الإحباط الذي يشاع، أنت مش هتبقى واخد موقف من الوطن بتاعك ومن الدولة بتاعتك إلا إذا ابتدى الموضوع أصلا بالإحباط، هتبقى متضايق من الوضع، هتبقى محبط، تبتدي تطلعاتك تروح لنظم تاني يثيروا نوع من الغضب. أشوف أهمية وخطورة حاجة بسيطة اسمها صحيح. الإحباط صحيح. الجو السواد اللي احنا بيحاولوا يعملوه ده على شبكات التواصل الاجتماعي. فالموضوع مش سهل، يبدو كده انه سهل وبسيط، ايه شوية الناس اللي على الفيسبوك دول، ايه شوية الإشاعات دي منرد عليهم وخلاص، لا الموضوع مش كده. هي كمان في نقطة حضرتك يعني من كلام حضرتك ان هي بدأت بالشكل اللي حصل إذاعات وجهت ايام الاتحاد السوفيتي السابق وما بعده، يعني هي كانت الحكاية فكرة وبدأت وتم تطويرها، هم طوروها نتيجة ان اصبحت المعطيات الموجودة في الوقت الحالي بتساعد وأسهل يعني ظهر الانترنت يعني نروح الناس في بيوتها، السوشيال ميديا الحالية اصبحت يعني مش بس عامل مساعد، اصبحت سلاح رهيب واخطر مليون مرة من مجرد اذاعات كانت موجهة، لان كل الناس في ايدها الهاتف المحمول او في ايدها او وهي في البيوت وهي في وسائل المواصلات وهي في الجامعة وهي في العيادات وهي في الكوافير وصالونات الحلاقة وهم في القطر صحيح. معهم الانترنت ومعهم العالم كله بين ايديهم، جايب لهم الاشاعات، جايب لهم الاخبار المغلوطه، جايب لهم الاكاذيب، جايب لهم الارقام غير الصحيحه، جايب لهم الدنيا كلها بين ايديهم. هي بقى النقطه هنا ان احنا يعني احنا اللي يهمنا طبعا اكتر احنا جوانا جوه بلدنا في مصر المصريين، ازاي بقى ان الناس بالبلدي كده ان احنا نبدا بقى نتعلم بقى، نبدأ بقى خلاص يعني اللي حصل قبل كده أو اللي نجح في بعض فترات من سنوات سابقة ولو حتى نجاح جزئي أنه يحرك أو أنه يعمل حاجة أو أنه يخلي الأمور تسير بشكل مش طيب أو يهدد استقرار البلد وأمنها، واللي قدرنا الحمد لله أننا نتغلب عليه بنسبة كبيرة ونتجاوزه، والناس بدأت تفهم إزاي بقى أن احنا نتعلم من اللي فات ما يتكررش تاني، وإزاي الناس تعرف وتميز وهي قاعدة فاتحة الفيسبوك على سبيل المثال انه يميز ما بين الخبر السليم والخبر الكاذب وما ينخدعش باي مصدر. انا مع حضرتك تماما، بس اضطرينا نقول المقدمه دي ليه؟ لا ده مهم جدا مش بس عشان نثقف الناس في خلفيه تاريخيه عن الموضوع لكن كمان عشان نقول لهم ان الموضوع مش لعبه ومش سهل. صحيح، ده دول يعني كبيره جدا ووقعت بسبب هذا الموضوع. احنا هي المقدمه دي كانت مهمه جدا عشان محدش يقول لك يعني شويه اشاعات هم اللي هيجيبوا البلد الارض. يا فندم ده جابوا نص العالم من الارض. صحيح، احنا برضو بنبني على هذا الكلام، بنبني عليه وعشان الناس تفهم ان الموضوع اساسه مش سهل بالظبط. طب ازاي بقى الناس تواجه ازاي تقدر وانت وهو يعني اي انسان اي مواطن قاعد فاتح الفيسبوك ولقى شويه عمال يعمل سكرول لقى شويه اخبار ان بيحصل كذا، اسعار هيحصل ما اعرفش ايه هيحصل لها ايه، والاخبار المتداوله على الصفحات المختلفه وبعضها احيانا بتبقى بعض مواقع اخباريه كمان بعيدا عن المواقع الرسميه طبعا، في مواقع رسميه مزيفه. هقول لحضرتك بعد الفاصل ودي مشكله دي كارثه لو ده حصل لو ده موجود فعلا ولازم الناس تفهمه بالظبط. طيب هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية مع الكاتب والمحلل السياسي الكبير الاستاذ احمد رفعت ومواجهه. سقط النقاب عن الوجوه الغادره وحقيقه الشيطان بانت سافره. سقط النقاب عن الوجوه الغادره وحقيقه الشيطان بانت سافره. ولنرمين بكل روح حاضرة إن في دار الشيطان بانت سافرة. إن في داري نور أفنى ولا له. إن في داري نور أفنى ولا له. إنا لمنتصرون. لا يا عدو يا ظهيرا لعدوي، لا لن ترى بحري ولا أرضي وجوي. لا يا عدو يا ظهيرا لعدوي، لا لن ترى بحري ولا أرضي وجوي. لا بل سأمضي وانتصاراتي تدوي. إن فدائي يلول نفنى ولا نهول. إن فدائي يلول نفنى ولا فاكر نفسك سمعت كل حاجة؟ تبقى غلطان. مع الإذاعة المصرية لسه باقي في الكلام كلام كتير، ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر. اسمع الإذاعة المصرية، لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري. انتظر الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز منتصف الساعة من القاهرة. سيداتي وسادتي أهلا بكم. انطلاق فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. وزير الخارجية الرئيس المعين لقمة المناخ كوب 27 يؤكد في كلمته خلال فعاليات أسبوع المناخ لأفريقيا في الجابون، يؤكد أن القارة الأفريقية هي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. وزيرا الهجرة والاتصالات يبحثان سبل استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الرقمية التي تتيحها الدولة للتيسير عليهم في استخراج أوراقهم الرسمية. وزير النقل يبحث مع نظيره السوداني خطة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وتعظيم الاستفادة منها في نقل البضائع بين البلدين. وزارة التعليم العالي تعلن ختام التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة غدا. زعيم التيار الصدري في العراق يعلن اعتزاله النهائي للحياة السياسية وإغلاق المؤسسات التابعة له على خلفية الأزمة السياسية الراهنة. الكريملين يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على أوكرانيا لتخفيف التوتر بشأن محطة زيبوريجيا النووية. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحاول مهاجمة المحطة النووية. السلطات الإندونيسية تحث المواطنين على توخي الحذر من توابع الهزة الأرضية القوية التي ضربت جزيرة سومطرة. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تستعد اليوم لإطلاق أحدث صاروخ والأقوى من نوعه في العالم إلى القمر. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجزا لآخر وأهم الأنباء. يا حبنا الكبير والأول والأخير، يا حبنا الكبير والأول والأخير، يا ضممنا تحت ظلك وفي خيرك الكتير، يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب، يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب، ملايين لكن في حبك كل ورجعنا لكم مرة ثانية أحبانا على موجة البرنامج العام. وطبعا المواجهة مستمرة ولازم تفضل مستمرة. احنا النهاردة بنتكلم مع ضيفنا العزيز الكاتب والمحلل السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت عن مواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع. بس قبل ما نكمل هنروح لرسائل حضراتكم على صفحتنا، على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية. وطبعا البوست اللي احنا كتبناه قبل بداية الحلقة هنروح حالا معاكم علشان نبدأ نشوف الرسائل. البوست اللي هي مش ظاهر قدامي دلوقتي لكن هيظهر إن شاء الله في خلال ثواني. تمام، نبدأ يا أستاذ أحمد كده. علي محمود العبادي بيقول مساء الخير عليكم، فعلا الشائعات قادرة على تدمير المجتمعات ولابد من التصدي لها. تمام، الناس فاهمين وحاسين الحمد لله. أحمد الرياش والموفقين إن شاء الله. أستاذ أحمد رفعت يلقي الضوء على الهجمة الشرسة ضد الدولة المصرية. وكمان محمود هارون تحياتي وتقديري لشخصك، نشكرك شكرا جزيلا. وفاء عبده بالتوفيق إن شاء الله، وتحياتي لحضراتكم الأستاذ أحمد رفعت. يعني تعقيبا على هو طبعا شوف الناس متفق معنا يعني يمكن صحيح يمكن يتكاتل يعني أنا مش باين التوقيت بالظبط، لكن ربما كتبوا تعليقاتهم قبل حضرتك ما تقول المقدمة أو بعدها يعني بثواني، بس طبعا نفس الشعور صحيح إن في هجمة شرسة على الدولة المصرية وإن في استهداف لهذا الوطن. ويعني مش طبعا ده مش جديد، مش ده يعني ما فيش حاجة جديدة في الموضوع، لكن هو إحنا بس بنحشد الناس إنها تكون في الموقف الصحيح والموقف السليم، لأن زي ما طلائع الجيش والشرطة شايلة السلاح وبتدافع عن هذا الوطن في الأماكن اللي هي فيها سواء في سيناء أو في الحدود أو جوه بتحمي الأماكن المهمة والأماكن الحساسة، إحنا كمان علينا دور، كل مواطن عليه دور في موقعه وفي مكانه، لأن الحرب زي ما قلنا حرب دلوقتي. شوف حضرتك لسه بتقول خلي السلاح صاحي، خلي العقول كمان صاحية، وخلي الناس كمان صحية كل في موقعه. وإحنا موقعنا الأساسي الناس دلوقتي يعني، وللأمانة هم عاملين هذا الدور يعني المعادل الموضوعي للجان الإلكترونية الشريرة اللي بتحارب هذا البلد، هم الوطنيين المخلصين الشرفاء الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي. هنا بقى هنا هتدخل مع حضرتك لنقطة مهمة جدا، ان حضرتك تقول ان يعني في لجان إلكترونية اللي هي احنا بنقول عليها قوى الشر، وزي ما منظمة وممولة هم بيقوموا بالهجمة الشرسة. احنا دورنا ان احنا نكون في مواجهتهم، لكن كمان في نفس الوقت قبل ما نكون في مواجهتهم على الاقل اضعف الايمان ان محدش ينضم لهم بدون ما ياخد باله ان هو اي واحد اي شخص مواطن عادي ملوش اي اهواء، مجرد مواطن بيحب بلده، ولكن مش مستوعب هذا الامر بمجرد ان هو يقوم بنشر هذه الاخبار بدون التحقق منها، يعمل شير على الفيسبوك لأي خبر مش متحقق منه، أصبح هو كده وسيلة في نشر أنه بيساعدهم في ما يقومون به. بنتفق تماما مع حضرتك، يعني حين كده في ناس دون أن تشعر بتبقى جزء من الحرب على وطنها. صحيح. من غير ما يعني من غير إرادة ومن غير قرار منها. صحيح. ده كان بيحصل إمتى يعني؟ يعني الفترة طبعا رصدين التطور في وعي الناس، ده كان مثلا من 3-4 سنين كان هذا الموضوع لسه موجود. كان اللي بيحصل ايه؟ صفحة لحد من الاشرار الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي. كان المواطن المصري بمنتهى البراءة يروح عنده، هو طبعا حاطط فيديو مزور او مزيف، حاطط صورة مفبركة، حاطط خبر كاذب. أيوة. كنا بنعمل ايه الاول؟ نروح نعمل عمل عنده، ناخد الخبر ده او الفيديو ده ونجيبه على صفحتنا ونقول شوفوا شوفوا اولاد كذا بيعملوا ايه. انت من غير ما تشعر عملت له انتشار دون ان تدري. صحيح. ونصحنا الناس ساعتها يا جماعة اللي عايز يشتبك مع حد يروح يشتبك عنده على صفحته. صحيح. ليه بقى؟ انت بتعمل له احراج، بتعمل له احباط، بتكشفه قدام الناس، بتخليه يفكر ألف مرة لما يجي يعمل حاجة تاني زي كده. ودي نقطة مهمة جدا فعلا، اللي هو انت يعني اللي هو الشخص اللي ايا كان المواطن ايا كان هاي الاسماء معروفة هم عارفين، حتى لو هو ضد هذا الكلام هذا المنشور او الفيديو ايا كان، مجرد ان هو ياخده يحطه على صفحته حتى لو هيهاجمه هو كده اصبح بيشارك بدون قصد في نشره. بالظبط. ليه بقى؟ اكتشفنا ان في ناس احيانا بتخش تشوف الفيديو من غير ما تقرا التعليق عليه. تمام. واحيانا الناس تشوف العنوان من غير ما تشوف الفيديو. صحيح. ويشوفوا دي مستويات علميه، يعني شفنا اساتذه جامعه وصحفيين واطباء ومهندسين داخلين يعلقوا على فيديوهات بمجرد العنوان. رغم ان الفيديو جوه محتواه مختلف خالص. تمام. تمام. فمن الخطأ ان انا اغرف من عند اعلام الشر واجيب على صفحتي. صحيح. الاصح ان انا لو عايز اشتبك اشتبك هناك. تمام. وهناك بالمناسبة هتلاقي ناس داخلة ميليشيا كده بلطجة، يعني زي ما بيحصل في بعض الاماكن هتلاقي نفس البلطجة دي موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي. تخش تلاقي ناس بتشتم وناس بتهاجم بعنف علشان تمنعك تقرب ناحية الصفحة دي بالاعتراض او بالاحتجاج. اي. ففي ناس تقول لك طب انا هجيب لنفسي البهدله ليه؟ ما انا اخدها من قصرها ومعلقش هناك وانشر عندي. لا، هو ده مقصود يعني، هذا المنطق في ارهاب الناس بيبقى مقصود. صح. عشان الناس ما حدش يروح يهوب بالاعتراض على هذا الخبر أو على هذه الصفحة. أيوة. فيدخل كل المؤيدين بس. فيا إما قبل ما تروح تبقى مستعد لهذه الاحتمالات، يا إما يعني تشوف طريقة تانية تنتقد هذا الموضوع. لكن إنك تاخد من هناك على صفحتك، أرجوك اللي لسه بيعمل الحكايه دي ارجوه توقف. لكن طبعا الاغلبيه الكاسحه من المصريين واعيين دلوقتي وصاحيين، خلاص بقى في وعي. هي ما بيعملوش الحكايه دي، هي معركه وعي. ومعركه الوعي في الفتره الاخيره، السنوات اللي فاتت ولحد النهارده، وتظل يعني قدام الله اعلم لامتى. طول ما احنا منتصرين فيها وطننا منتصر. بالظبط كده. وعشان كده لازم نبقى الكل مستوعب ومتفاهم هذا الامر، ان لازم اكون واعي، لازم اكون انا يعني. اذا لم تكن انت جندي او مقاتل في الجيش، فانت مقاتل بكونك يعني انت مقاتل بداخل هذه المعركه، مقاتل في موقعك، مقاتل يعني بكل ما تعنيه الكلمه، في موقعك. شوف حضرتك عملت ايه يا استاذ عمرو النهارده. الضباط والجنود في الجيوش بيدرسوا 4 سنين قبل ما يخشوا الميدان. أيوة. خرائط والطبوغرافيا والميدان والرماية والسلاح وأنواع والخطط العسكرية والتكتيك العسكري، ويدرس حاجات كتير. احنا برضو نفس الحكاية، الميدان اللي بنتكلم عنه لازم نشرحه للناس عشان يبقوا عارفين هم بيشتبكوا مع مين. صحيح. يعني على سبيل المثال احنا دلوقتي لسه قايلين بيبقى شخصية عامة جزء من اعلام الشر. انا اسف على المقاطعة، للتوضيح للناس ان احنا عايزين نعرف الناس طبيعة المعركة وشكل الميدان وأدواتها، ومين هو العدو بالزبط. وأدواتها بالزبط، وازاي اقدر ان انا اتعامل جواها بالظبط. لان في ناس احيان تانية يعني دلوقتي قايل شخصية عامة شريرة بتروج الاكاذيب، في ناس تانية انا بدخل بشوفها بتشتبك مع صفحة هي اصلا لجنة الكترونية. ايوه. اللجنة الالكترونية يعني شخص وهم مش موجود. صحيح. ده واحد بيدير 20 30 صفحة كلهم هو اللي بيديرهم، وحط اسماء مستعارة يعني عبد ربه مش عارف مين. أيوة. حسن مش عارف مين، ويقول لك عناوين وهمية، ده طبيب في كفر الشيخ، عندك 100,000 طبيب في كفر الشيخ حليني لو قدرت تجمعه، او يعني مش عارف مصطفى مسعود مزارع من اسيوط، عندك مليون مزارع في اسيوط عشان طلع. فكل دي اكاذيب. فاحيانا عايزين نركز بس عشان نبقى عارفين الصفحة الوهمية مش من الصفحة الوهمية. يعني عايزين نعرف الشخص الطبيعي من الشخص الوهمي، دي ممكن نبقى نعملها حلقة بعد كده. حضرتك قلت حاجة مهمة جدا في وسط الكلام برضو، وحنا بنتكلم من شوية، ان ممكن يبقى فيه صفحات تبدو رسمية ولكنها مزيفة. قبل الفاصل اقول لحضرتك مثال، دي مهمة قوي الناس تعرفها لانها فخ الحقيقة. يعني ده احنا مرة نسب بيان لشخصية سياسية كبيرة جدا، يعني مش عايز اقول لحضرتك صديق شقيقه لمصر وحليفه لمصر وصديقه لمصر وحد مهم جدا بالنسبه لمصر، وتم تزييف بيان منسوب اليه، ويعني اتحط على موقع رسمي. طبعا يعني اول ما شفنا البيان ناس كتير اتخضت، بس انا كنت متاكد ان البيان مزيف لانه لهجته لهجه غير سياسيه وغير منطقيه وغير دبلوماسيه وغير منطقيه وغير قانونيه وغير اي حاجه في الدنيا. فضلنا وبعد ساعات اكتشفنا ان الموقع تم تزييفه، موقع رسمي اتحط عليه هذا البيان اللي كان فيه ساعتها يعني محاولة للوقيعة بين مصر وبين هذه الدولة الشقيقة. أيوة. الكبيرة. أيوة. واكتشفنا فعلا بعد ساعات انه الموقع تم صناعة موقع اخر بنفس اللوجو، مش تم اختراقه، لا اتعمل موقع اصلا موقع مزيف بالكامل اللوجو. بنفس اللوجو بنفس طبعا كان ساعتها الموقع القديم الرسمي كان عليه حاجات كتير. تمام. لكن ده كان لسه عشان حديث الاول، لسه الاول، عشان كده قلنا مش ممكن يبقى هو ده الموقع ده لسه. صحيح. لكن بعد ساعات وصدر بيان رسمي يكذب هذا الكلام، وابتدت الناس تفهم انه غير حقيقي. بس طبعا للاسف كان البيان يعني حريقه على شبكات التواصل الاجتماعي، تم نشره بشكل طبعا اعلام الشر داخل ينشر علشان تبقى الوقيعه كامله. ولكن الحمد لله الشعبين كان اوعى من يعني مما تتوقعنا وما تتخيلنا، ما فيش حد يعني تورط في شتيمة الطرف الآخر ولا إهانته، والحمد لله يعني تم استيعاب الموضوع. بس بقول لحضرتك قد إيه يعني ما عادش دلوقتي تزيف صفحة، ما عادش تحط اسم مستعار، ده انت زيفت موقع رسمي بالكامل. عندهم إمكانيات أعلى إن هم يعملوا ده. بالضبط. يعني هو مهم برضو دايما في أي معركة في أي حرب إن الواحد يعرف إمكانيات عدوه عشان يقدر يواجهه. بالضبط. طبعا هو طبعا المواقع اسهل في تتبعها، وهم عارفين الحكايه دي. هو تمام. بعد شويه هيلغي الموقع وهيتعرف انه كان من الدوله الفلانيه ولا بتاع، مش مشكله. بالضبط. وهيغير الايميل في الليله كلها. بس انا بقول لحضرتك قد ايه البجاحه والوقاحه في السلوك الشرير على الانترنت عمل ازاي. المتخصصين والخبراء فاهمين وده بالنسبة له فاهمين هو طبعا، لكن احنا كلامنا للمواطن اللي هو زي اللي زي وزي اي حد، المواطن البسيط العادي الشخص اللي هو يعني قد لا يعي هذه التفاصيل، لان هو ده اصل كان مستهدف الموضوع. بالضبط هو ده المستهدف، لان القيادة السياسية هنا والقيادة السياسية هناك عارفة ان الموضوع كله مفبرك ومزور ومزيف. المشكلة اللي احنا بنشتغل عليها هو وعي المواطن العادي. الحمد لله المواطن العادي هنا وهناك ما استجابش، ما تأثرش لهذه الفتنة. تمام. بس احنا بنقول ده للوقت اللي عد عليها 3-4 سنين الحكاية دي، بس بنقولها ليه؟ بنقولها عشان قد ايه اعلام الشر واصل في شره الاقصى درجة ممكنة. صح. لا يعني ما تستبعدش منه اي حاجة في الدنيا. اذا كان زور موقع رسمي لدولة كبيرة فما بالك بقى الصفحات الاشخاص عاديين ولا شخصيات عامة ولا فيديوهات تخص شخصيات عامة. فلازم نبقى على اعلى درجات اليقظة الممكنة. طيب احنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ومواجهة مع ضيفنا العزيز الأستاذ أحمد رفعت. يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام، واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي وتصفي وراه. يا بلدنا يا بلدنا لا تنام نواري وسط الأسامي، يا بلدنا لا تنام نواري وسط الأسامي، واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي وتصفي وراه. يا بلدنا يا بلدنا لا تنام نواري وسط الأسامي، دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحة وباعوا الراحة، لبسوا هدمك شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمك شغالينك قعدوا ويا فلاحينك والساحة، في الغيط والساحة. يا بلدنا يا بلدنا لا تنام نواري وسط الأسام، يا بلدنا لا تنام نواري وسط الأسام، واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي وتصفي وراه. يا بلدنا يا ورجعنا لكم مرة تانية على موجات البرنامج العام ومواجهة مع أو يعني بحضور وبتشريف ضيفنا العزيز الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. يعني أستاذ أحمد، يمكن دكتور مصطفى مدبولي من الحاجات الأخبار اللي عادت قدامي من الأيام اللي فاتت إن هو خلال لقاء أو في ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022 كان اتكلم وأعلن عن رصد حوالي 150 مقالة تم نشرها في جرائد وصحف ومواقع عالمية أغلبها للأسف بيحمل صورة سلبية عن مصر وأنها مقالات مدفوعة من قبل جهات معينة. طيب دي نعمل معها إيه؟ شوف لازم نركز في التصريح بتاع الدكتور مدبول، لأنه الراجل ما قالش 150 مقال ضد مصر، 150 مقال مدفوع ضد مصر. تمام. يبقى لازم في جهة بتخطط وبتمول، لأن ده مش شغل شخص، ولا يمكن 150 كاتب يتفقوا على موضوع صدفة. لكن في أكيد عقل مركزي وراء الناس دي، هو اللي وجه وهو اللي اختار الموضوعات وهو اللي سدد رسوم الليلة كلها. وحضرتك عارف المساحات في الصحف الأجنبية بالشيء الفلاني، يعني هو يعني ده احنا هنا يعني. ده احنا هنا في مصر في صحف العمود على يعني على 10 سنتي بالشيء الفلاني، والناس عارفة في صفحات الوفيات التكلفة عاملة ازاي. فما بالك بقى بصحف يعني عالمية واللي عندها الدفع غالي جدا بالاسترليني وبالدولار وباليورو ومساحات كبيرة و150. فانت قدام حرب شرسة فعلا دلوقتي. بتستخدم كل الادوات يعني مش مكفيها اللجان الالكترونيه اللي ماليه الانترنت ولا اللي ماليه كل الشبكات الموجوده من تويتر على فيسبوك على المجموعات الموجوده على واتساب وبتبعت شغلها ولا اليوتيوب والفيديوهات المفبركه اللي شغاله. وعندنا يعني انفجار كده على اليوتيوب من 50-60 واحد ظهروا فجاه الشهرين ثلاثه الاخرانيين ولا مكفيها الفضائيات لكن كمان رايحه على الصحف اللي هي متوجهه اصلا للمواطن الغربي او المواطن العربي الموجود في الغرب الجاليات العربيه او الجاليات المصريه الموجوده في الخارج علشان طبعا استفزها حاجات كتير استفزها. وده بقى السؤال برضو استاذ احمد برضو نوضح يعني هما بيوجهوا المقالات دي مكتوبه بره بره مصر اذا هي بتعرض امام المواطن الغربي اولا هو بترجم بعد كده وهتيجي ويتقال لك ايه ما هنا بيترجم. هو عايزين يوصل هما بقى ليه عايزين يوصلوا ده للمواطنين اللي في الدول الغربيه ليه؟ لان هما دول اللي باعتين 33 مليار تحويلات تمام عايز ياثر فيهم ويقول لهم الاوضاع في مصر سيئه ما تبعتوش فلوسكم. دي الجاليات ولا المواطنين المصريين طيب الاجانب بقى هل عشان يخوفهم مثلا من نزول مصر السياحه وحاجات زي الاجانب كده؟ سياحه واستثمار تمام ودعم للبلد عند القياده بتاعته يعني لما يبقى في مثلا قرار بمنحه من الدوله الفلانيه لمصر هو يروح يصوت ضدها يبقى ضدها صحيح. يبقى يضغط على النائب بتاعه في البرلمان الفلاني عشان ما يوافقش على كذا يبقى في ملف حقوق الانسان يضغط على النائب بتاعه عشان يبقى ضد مصر في الموقف الفلاني. فهو بيستهدف كل ده في نفس الوقت لكن احنا بنوري للناس انه ما فيش وسيله تخص الاعلام الا ما بيستخدموه صحيح. وبعد كده يجي في الفضائيات الشريره يقول لك قال فلان الفلاني في جريده كذا فيوهم الناس انه الصحف العالميه كلها واخده موقف من مصر واحنا عارفين ان في شخص او جهه هي اللي وزعت المقالات وطلبت من ده يكتب في الموضوع الفلاني وطلبت من ده يكتب في الموضوع الفلاني زي ما عاملين كده منظمات حقوقيه موهميه ايوه ويجي في القناه بتاعتي يقول لك ايه ذكرت منظمه كذا كذا كذا كذا ويحط اسم خض وهي اصلا منظمه اخوانيه او ارهابيه هم عاملينها على الورق كده وفيها خمسه ولا عبتها ولا ثلاثه فالناس تتخيل ان المنظمات كلها في الغرب ضدنا او زي ما يجي الصحف بتاعتهم واحنا عارفين الاسماء بتاع الصحف بتاعتهم واغلبها يعني الحمد لله مش موجود في مصر تمام. لكن يجي يقول لك قال الصحيفه كذا اهو تعالوا شوفوا ادي الصحف قايله كذا فتطلع الفضائيه منهم الصورة أو الزنكوغراف بتاع الخبر فالناس تتوهم أنه الدنيا كلها ضد مع أن الخبر أصلا جاي من الجريدة بتاعتهم والمنظمة الحقوقية أصلا بتاعتهم والمقال المنشور في الصحيفة الغربية أصلا هم اللي بعتينه. فأنت قدام يعني أنا عايز أقول مش بس الجماعة الإرهابية هي اللي وراء الموضوع لكن في قوة أخرى مش من مصلحتها أن مصر تتقدم مش من مصلحتها يعني ان البلد دي يعني القوة بلد متقدمة وبلد قوية وعصرية وكل ما بيشوفوا عندنا انجازات وفي استقرار زيادة ده بيستفزهم زيادة بيستفزهم جدا واحنا استفزازهم بيساعدنا يعني احنا عايزينهم يا رب دايما كده في الهستيريا دي طالما احنا متمسكين صحيح وطالما احنا قادرين نستوعب اللي بيحصل وقادرين نشوف زي الرسائل اللي جاية ناس في منتهى الوعي ومنتهى اليقظة ويعني ناس يعني حتى من بينا او من غيرنا بيقوا دلوقتي فاهمين وواعيين اللي بيحصل في مصر وضد مصر. طيب يعني في رساله برضو انا شايفها مهمه من صحر احمد بتقول تحياتي للاستاذ احمد رفعت حتى الان حوالينا ناس كتير مش فاهمه ولا عايزه تفهم وكمان بيكذبوا وبيستهينوا بكلام اللي بيحاول يفهمهم وناس عايشه حياتها ده بقى جانب تاني ومش هاممها غير حياتها الاستهلاكيه فقط وتشكيك وتصدير احباط على طول وتصديق للشائعات وبتقول في الاخر العيب فينا يا استاذ احمد تعليق حضرتك على الكلام هو كلامها مظبوط بس فينا بالدل احنا لسه قايلين عليه من كام دقيقه العيب مش فيه دي اساسا بتبقى يعني اولا شخصيات يعني على شبكات التواصل الاجتماعي مش شخصيات حقيقيه احيانا صفحات كتير وهميه بتروج لهذا الموضوع يعني مثلا صفحه وهميه تخش تقول ليه عايزين تمنعوا استيراد مثلا سلعه معينه هو بيستفز الناس وبيستفز الناس ضد البلد انها تمنع حاجات اساسيه رغم انه القائمه المحطوطه للسلع المطلوب استيرادها والمطلوب التدقيق فيها او نتيجي يعني فواتير بيها قبل ما توصل للجمارك كلها ممكن تبقى كانت محل شكوى قبل كده. الناس بتشتكي من سلع مغشوشه وقطع غيار سيارات مضروبه، والناس تجيب قطع غيارات غيار للثلاجات او الغسالات تبوظ بعد شهر ولا حاجه. فالدوله عامله القرار علشان ما فيش حد يجيب سلع للمصريين وخلاص، فالقرار لصالح المصريين، لكن هو عايز يشوه الدنيا كلها ويقول ان الدوله بتمنع سلع اساسيه وبتمنع دواء وعايزه بس عايزه توفر الدولار باي شكل. لا، هذا كلام يعني لازم نقف عنده وناخد بالنا بس منه. في ناس مثلا بتستورد سلع ترفيهية او ترفيهية، ايوه براحتك، بس تحمل تكلفة استيرادها، ما يبقاش على حساب شعبنا انك تتلم او بيستوردوا لك السلع دي يلموا العملة الصعبة من السوق، وانا كشعب اعاني من الحكاية دي. لا، انت عايز تجيب اهلا وسهلا، بس تحمل فرق السعر وتحمل الجمارك اللي هتبقى ازيد وتحمل الضرائب اللي هتبقى ازيد، لان الشعب ده يستحق انه طالما انت قادر وعندك قدرة انك تجيب حاجات ترفيهية زي كده حقك، بس سدد حق البلد. فانا لما حد يكتب حاجة زي كده، انا كمواطن ايه اللي يضايقني في الموضوع ده؟ الدولة جايبه لي حقي من اللي معاه فلوس. هي المشكلة انه مش مستوعب ده. ده عشان كده بنقول له بالظبط، يعني الفرق ده هيتحمله القادر على انه يستورد. انت كمواطن عادي تزعل ليه اذا كانت الدولة جايبه لك حقك او عايزه تجيب لك حقك من اللي معاه فلوس زيادة ومستعد يجيب السلع الترفيهية؟ مش عايزين نقول اسماء السلع عشان لكن في يعني انواع اكل وانواع طعام وانواع حاجات وانواع مكسرات وحاجات، اهلا وسهلا، اللي عايز يجيب يجيب، بس يدي للناس حقها في الجمارك وفي الضرائب بس. طبعا برضو يعني الرسائل برضو انا شايف ان فيها الحمد لله برضو يعني الناس واعية. أستاذ صلاح عطية، تحيات لأسرة البرنامج والكاتب العظيم أستاذ أحمد رفعت، ربنا يخليك، أشكرك جدا. الشائعات فعلا مدمرة، وترددها فعلا منا بحسن نية شيء خطأ، والوعي بكل المخططات المحيطة بالوطن من الخارج والداخل هو الحل. ده كلام يعني كلام موزون جدا وعاقل جدا ومحترم. مرة ثانية إن شاء الله بنعمل حلقة عن أنواع الإشاعات الزاحفة والبطيئة والطيرة وكل انواع الاشاعات اللي موجوده، واللي اضيف ليها ضدنا احنا في مصر. يعني في مصر ليها نوع من الاشاعات ما تلاقيش في بلد تاني، اللي هو يعني مثلا في اشاعات رفع سقف الطموح والامل. يطلع اشاعه كده مثلا ان بنك كذا عامل 100,000 وظيفه جديده، تلاقي الناس هجمه شرسه على افرع البنوك، فتروح ما تلاقيش البتاع فيعمل لها احباط وترجع غاضبه. يطلع اشاعه مثلا ان التضامن عامله منح للعاطلين، تمام، تلاقي افرع وزاره التضامن دي عليها هجوم كاسح، ولو ما فيش حاجه فين الاستمارات والبتاع، يروح ما لاقيش حاجه يرجع محبط. يعني يعني سبحان الله بيجودوا. لا ده احنا نموذج يعني، عشان كده بنقول الحرب ضد مصر ليها سمات مختلفه وما فيش زيها في العالم. الاشاعات يعني هذا النوع من الاشاعات مش هتلاقيه في اي مكان في العالم، هتلاقيه في مصر. صحيح. بس صحيح، الرفع سقف الامل والطموح ويعمل احباط للناس، وده موجود بقى واتعمل في المصريين كتير الفتره اللي فاتت. بقت الناس اوعى، وبقي مركز دعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء شغال كويس، كبير جدا الحقيقه، ايوه، ولعب دور مهم في مواجهه الموضوع. صحيح، لكن احنا بس بنوري الناس قد ايه مصر ليها تخطيط لوحده وقد ايه ليها شغل خاص. حتى الاشاعات عندنا شان الناس قد ايه قيمه مصر كبيره قوي وغاليه. الناس اللي بيحاربوها دول هم عارفين ده وعايزين يوقعوها عشان هم ينالوا منها بشكل عارفين. او باخر عارفين، فلازم احنا اكتر ناس نعرف قيمه بلدنا بالزبط. وغلاوتها، ونبقى بكل ما تعنيه الكلمه من معاني مقاتلين كل واحد في مكانه ضد اي محاوله لزعزعه استقرار البلد. ومش كلام بنقوله مش اكلاشيهات او مش كلام بنقوله شعارات، ولكن والله فعلا كلام من القلب، ونتمنى كل الناس يعني تعي هذا الامر. اكيد انا متفق مع حضرتك تماما، والحمد لله مستوى وعي الناس اذا اسنا واذا في يعني جهه علميه بترصد هتقول لنا انه فعلا المصريين وعيهم اختلف تماما عن 7-8-9 سنين اللي فاتوا. صحيح فاتوا. صحيح. طبعا احنا يعني الوقت عدى بسرعه، وبنحاول دايما اننا يكون لنا دور في هذا الامر. ان شاء الله من وقت للتاني هيكون في مواجهه حديث عن هذا الموضوع، الشائعات وتأثيرها وكيفية مواجهتها، وإن شاء الله في لقاء يعني في وقت قادم بإذن الله أستاذ أحمد نتكلم بقى عن أنواع الشائعات ونفصل إن شاء الله نقول بعض التفاصيل في الموضوع. طبعا بشكر حضرتك الكاتب والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت. بشكرك على هذه الإفادة والمعلومات المهمة جدا، وبشكر كل مستمعينا اللي تابعونا في مواجهة، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكون معكم ومواجهة جديدة مع الزميلة العزيزة نورة السيد. أنا بشكركم شكرا جزيلا مستمعين الأحباء. أنا يا مصر فتاكي بدمي أحمي حماكي، الله فضله هو حميكي، بداك يا بلدي أقوى وأعظم جيش، حتى العالم كله عبر بيكي، وسعك هذا الموت عشان احنا نعيش، هادي الأبطال علشان نتعبر تاني، بيعدوا قناتنا التانية لي. سعدنا بكم مستمعينا الأحباء على موجات البرنامج العام واستوديو 2 النهاردة. كنا معاكم من الهندسة الإذاعية الزميل رأفت موسى، من أسرة الإخراج معنا الزميل دكتور محمود محجوب، كنت معاكم من أسرة المذيعين عمرو صبري، ولكم منا دايما كل الحب وإلى اللقاء.